أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: تأتي آية الأيمان، وإن كانت بداية لآيات الطلاق، اليمين وصلة الطلاق باليمين واضحة لأن الإيلاء نوع من الطلاق. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. يعني ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، المراد بالعرضة هنا الشيء الذي يعترض به، الحاجز. ولا تجعلوا الله عرضة، يعني هذا اليمين الذي حلفتموه معترض بينكم وبين فعل الخير من البر والإصلاح والتقوى. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل هذا اليمين حاجزا ومانعا لك من أن تبر وتتقي وتصلح. هذا قول وهو الأشهر. وقيل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تكثروا من الحلف كاذبين ولو في الإصلاح. ها، قيل هذا. وفيها أيضا منع الحلف، يعني أمرت بحفظ، لكن الأولى والأقرب في معناها والأرجح أنك لا تجعل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد ويسر لنا في هذا، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني لا تقول: أنا حلفت أن لا أبر، أن لا أصلح، والله لقد أقسمت أن لا أصلح بين فلان وفلان، والله لقد أقسمت أن لا أتدخل في الموضوع الفلاني، في الإصلاح الفلاني بين أسرتي وعائلتي. لا، لا تجعل هذا اليمين حاجز من البر، والله لا أذهب لفلان أبره ولا أزوره ولا أفعله ولا أعطيه ولا تصدق عليه. لا، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل هذا اليمين الذي هو في الأصل لتثبيت حق، لمنع حق. هو الأصل أن هذا اليمين لإظهار حق، تثبيت حق، أما أن يكون لمنع حق أو منع من البر، منع من إصلاح، لا يليق هذا. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وأيضا لا تكثر الحلف، يعني لا تجعل هذا أيضا تكثر من وتستهين بسم الله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وسمي اليمين يمينا لأنه عقد معاهدة. الإنسان إذا أراد أن يعاقد أحدا أو يعاهده مد يده اليمين، وترى اليمين أيضا عقد، بل أعظم عقد، لأنك تحلف، ها، كأنك تعاقد الله عز وجل وتعاهد الله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وهو الختام واضح سميع، لأن اليمين فيه نمط عليم بنياتكم، عليم بنياتكم في هذا اليمين من الصادق ومن المخادع. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن شدد في اليمين: هناك شيء يشتبه مع الناس لكنه ليس يمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو، ها، بلى والله ولا والله وغيرها، هذه تجدها على ألسنتنا وهي من لغو اليمين، وهذا أقرب المعاني فيها. وقيل وقول له وجاهة أن لغو اليمين أنك إذا حلفت على شيء موقن أنه كان ولكنه لم يكن، أقسمت إنك رأيت فلان وأنت بتوهم رأيته اليوم، لكنك رأيته بالأمس ما رأيته اليوم، فقال لك قال يا أخي هو ما هو موجود اليوم، أنا أقسمت لكنك توهمت وكنت متيقن تلك الساعة، أو قلت والله إن هذا الرمي أصاب هذا الهدف وما أصابه، وأنت كنت متصور أنه أصابه. فأيضا هذا قول قوي أنه أيضا من لغو اليمين لأني أقسمت بشيء تعتقده حق. وقيل أيضا هو منه أيضا الدعاء على النفس، إذا دعا الإنسان على نفسه وأقسم أو في الغضب إذا حلف وهو غاضب غضبان حلف وهو ما يقصد، لكن من أقربها اللغو اليمين أقرب ولا يؤاخذكم الله. والمراد بعدم المؤاخذة وش فيه؟ ماذا يكون؟ ما المراد بعدم المؤاخذة؟ لا يؤاخذكم، ما في إثم ولا كفارة، أحسنت، لا إثم ولا كفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو لا إثم ولا كفارة، لكن يؤاخذنا بماذا؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. وفي الآية هنا اللي معنا هذيك عقدت وهذه توضح هذه، هناك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ومراد بعقد اليمين عقد القلب عليها، ولذلك هنا قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن عقد اليمين هو كسب القلب، إذا المنطوق يعني أن تقول لا والله وأن تقصد يمين خلاص وقعت يمين ولو أنها لغو، لكن أصلا انقلبت إلى يمين، ها؟ فإذا كنت تقصد تلك الساعة. ولذلك يمكن لبعضكم لو أنه يتكلم فقال لفلان يا أخي أنت ليش تحلف كثير؟ قال أبد ما حلفت، لا قلت 5-6 مرات والله إني يوم كنت في المكان الفلاني والله كنا كذا والله كنا كذا. قال يا أخي هذا لغو اليمين، ما أصلا هو ما يشعر تلك الساعة وهو يطلق هذه الكلمات أصلا أنه كان يحلف، هذا معناته ما يشعر أنه ما عقد القلب عليها، ما عقد القلب عليها. ولذلك قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا استنبط فائدة جميلة، قال هذا يدل على أن مدار الأقوال المرفوضة ما في القلب لا ما في النطق، يعني الأصل الإنسان يحاسب على ما نطق به لسانه وأصر أن انعقد عليه قلبه، وهذه مهمة نعم ولها تفريعات كثيرة ليس المقام مقام ذكرها. بعد أن جاءت آيتين في اليمين، آية تمنع عن جد تجعل اليمين عرضة وآية تبيح وتبين لغو اليمين، جاء يمين خاص، يمين من الأيمان الخاصة وهو يمين الإيلاء. قال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، إذن الآية الأولى في اليمين والثانية، وهذه نوع يمين وفيها طلاق، ولذلك ستأتي أحكام الطلاق بعدها مباشرة. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم، والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف، الإيلاء الحلف شرعا، الحلف يحلف أن يمتنع عن زوجته، يعني حلف 4 أشهر ما يزيد أن لا يطأ زوجته، الامتناع باليمين عن وطئ الزوجة، هذا الإيلاء، الامتناع باليمين، ولا بد فيه حتى يسمى كذلك 4 أشهر، ولا بد أن يقصد، يجوز إذا كان قصد الإصلاح، يعني يمكن يكون آلية على أساس أنه مثلا ترضع فيحلف حتى تتم هذا الرضاعة بالذات في الفترة الأولى، أو قصد إصلاحها، ها؟ لكن لا يزيد، إن كان يقصد الإضرار بها فلا يجوز يحرم. قال سبحانه وتعالى الذين يؤلون، قال عن نسائهم ولا من نسائهم؟ من، لأن من تدل على إيش؟ التباعد. للذين يؤلون من ابتعدوا عن نسائهم، الذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم، وطبعا النساء هنا زوجات، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر الانتظار، يعني يجوز لك تستخدم هذا السلاح بس 4 أشهر أكثر لا ما يجوز، حتى لو قصدت الإصلاح لا يجوز، ولاحظوا أن الله حده بحد، ووقع خلاف بين أهل العلم. وأريدكم من العلماء قبل أن أذكر لكم الخلاف فيه، لكن أريدكم أيضا تساعدوني بأن تنظروا في الآيات في المصحف وتشوفوا الخلاف في ظاهر الآية مع من. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني يا تفيء يوقف الذي والى، يقول تعال، يقول الحاكم تعال، يا تفيء يا تطلق. وقع خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا أصلا إذا تجاوز أربعة أشهر ودخل في اليوم الأول من الشهر الخامس طلقت الزوجة منه، وبعضهم قالوا لا. فأيهم اللي ساعد ظاهر الآية؟ القول الثاني. القول الثاني ظاهر الآية، ولذلك قول الجمهور هو الثاني. قول الأحناف لا، الأحناف يقول عندهم مهلة أربعة أشهر، كان رجع فيها، ما رجع خلاص ما عاد الحرية، خلاص أسقطها عن نفسه. لكن الصحيح، طيب أيهما أحب في ظاهر الآية لله عز وجل؟ وش الدليل من الآية؟ فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق. يعني إذن ولذلك هذا أقوى الأدلة التي تدل على كراهية الطلاق عموما. أما أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث ضعيف، لكن هذا استنباط قوي إن هذا من الأدلة الدالة على كراهية الطلاق رغم إباحته، واضح لأنه طلاق. طيب فإن فاءوا، عليم حكيم، طولوا لو جت عليم حكيم. لماذا الختم غفور رحيم؟ هو لما آل منها، آل منها مو بغضبان عليها في الغالب، غضبان عليها إما لمصلحة الولد أو لمصلحته، يعني يؤدبها، يريد يؤدبها لأنها تؤدب بهذا الأمر، لكن ما لها الحق يستخدمها أكثر. وترى ما يهجرها بس، قد يترك المعاشرة. فلما فاء وغفر، غفر الله له. لأن ترى عندنا غفور ورحيم، شو الفرق بين الغفور والرحيم؟ يعني الله سبحانه وتعالى الآن لو أخطأت خطأ على أحد يغفر لك، لكن قد لا يرحمك، يغفر لك خلاص روح بس. ها، ولذلك تجدنا لله مثل على في أطفال نغفر لهم ونرحمهم، نحبهم، والله عز وجل يغفر ورحم. فما دامك غفرت لهذه المسكينة وفئت ورحمتها فالله يغفر لك ويرحمك. وإن عزم الطلاق فالطلاق فيك، نطق نطق فطلق خلاص، خلا يطلع الطلاق، لا تعلقها. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع. استنبط أهل العلم فائدة من هذه الآية، وهي أنه لا يجوز للرجل أن يترك الجماع أكثر من أربعة أشهر، لا بد يجامع أربعة أشهر، كل أربعة أشهر على الأقل طبعا، إلا عاد ما يستطيع، ما يستطيع وتكون مثل هذا ما ترغب في هذا الشيء. لكن مستطيع ويهجر أكثر من أربعة أشهر، يترك أكثر من أربعة أشهر قاصدا بلا سبب. ولذلك عمر رضي الله عنه وقت من خلال هذه الآية، ولما جاء أيضا عنه أنه مرة يعس فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه ولا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لحرك من هذا السرير جوانبه. تقول يعني، فقال لها لحفصة: كم تصبر المرأة؟ قالت: ستة أربعة. فوقت للجيش أربعة أشهر يرجعون، وقت الجيش معنهم جيش، فقت أربعة أشهر ثم يعودوا. ولذلك ما تظلم أيضا النساء بتركهن الأشهر والسنوات. ولذلك هنا للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا. ولذلك المفترض نحن بعد أن عرفنا سر الختم بعد نخطئ في الحفظ، بعض الناس يخطئ: فإن فاءوا فإن الله سميع. لا، فإن الله غفور رحيم. فاءوا غفر فغفر، غفر رحيم فرحيم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم قال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل كل المطلقات يتربصن ثلاثة قروء؟ لا، المطلقات أنواع، الحامل حتى تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يمكن تطلق وما بقي لها إلا ساعة وما يدري زوجها وتروح تولد، مثل امرأة عبد الرحمن أو امرأة الزبير بن عوام. فقالت له: طيب نفسي بتطليقة، تقول له. والمرأة بعض الحين يكيدون، وكانت حامل ظاهر حست بالطلق، فقال طلقها تطليق وراح يصلي. يوم رجعوا لها والدة فقالت: خلاص بنت منك، يعني الأمر بيدي. ها، ف وذاك اللي المرأة حامل ينتبه، ترى عدتها أن تضع حملها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك أيضا واللائي يئسن من المحيض، هذه عدتها، وغير المدخول بها، ما لها عدة غير المدخول بها، ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذه في أكثر الأنواع، لكن هناك أنواع مستثناة. إذن والمطلقات يتربصن بأنفسهن. العجيب هنا في تربصن قبل، وللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هنا يتربصن بأنفسهن. ليش زاد أنفسهن؟ لا، هناك ليش ما في أيضا يعني للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر؟ نعم، طيب شأنه بعدين وش في شأنها؟ لا، لأنه كأنه يقول لأن نفسها تواقع للرجال. ها، والمطلقات مطلقة هي، وبعدين زعلها مع الرجال مطلق. ها، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تركها الرجل وقد ذاقت فتتوق نفسها. فقال الله عز وجل يعني احجزن هذه النفس وكبتنها حتى تنتهي العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وبقى خلاف قوي من في هذه المسألة، والخلاف فيه تكافؤ وتقارب في الأدلة، في مسألة هل القرء بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض، هل القرء بمعنى الطهر أو الحيض. نعم، إذن يقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. إذن عرفنا التربص يعني الانتظار، والانتظار يركز على النفس، وينبغي أن تتقي الله في نفسها ولا تطمح حتى تنتهي عدتها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سواء كان القرء، وإن كان الأرجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الأقرب أنه الحيض، تتربص تنتظر ثلاث حيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال سبحانه وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما المراد بالمكتوم؟ بس والحيض، بارك الله فيك. نعم أحسنت، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لأن المرأة ربما تكتم ما خلق، تدعي أنها حاضت ولم تحض. لماذا؟ عشان تعجل المدة، وربما تدعي أنها لم تحض وهي قد حاضت لتطول المدة عشان النفقة، لأن نفقتها في هذه الحالة على من؟ على الزوج، على المطلق نفقتها، لأنها مرهونة هذه المطلقة، ولو أنها مطلقة لكنها محبوسة لك، فأنت لتنفق عليها. إذا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن، جاء بالوعظ يعني يحرم عليهن ديانة وأنها تراقب نفسها، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وكذلك لا يحل لهن أن تكتم ما خلق في رحمها من الولد، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا يدلكم أيضا كما استنبط بعض العلم من هذه الآية القاسمي أن المرأة مستأمنة ومصدق خبرها، وأن جزاءها عظيم وعقابها عظيم. الإنسان إذا استؤمن في شيء وأصبح هو لا يعرفه إلا هو، يصبح عليه الثواب له كثير والعقاب عليه شديد. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر الوعظ. ثم قال والعجيب بعولتهن. طيب لماذا البعل؟ لماذا ما جاء لفظ الزوجية؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نعم. والزوج نعم. أيهما أقوى في تأملوا، أيهما أقوى في لفظ الزوجية وفي بقاء الزوجية، لفظ الزوج ولا البعل؟ البعل، البعل أقوى، البعل. لأن المسألة هو طلقها الآن، ها، وبعولتهن حق ردهن في إيش؟ في ذلك، في أي شيء ذلك؟ يعود ذلك إلى أي شيء؟ إلى العدة ولا لا؟ خلوكم معي. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة اللي في الثلاثة أشهر ما بعد خلصت، قصير ثلاثة قروء. وبعولتهن، فقال والبعولة هنا جيء بها لأنه قد يخطر في بال المطلق، ها، أو بال المطلقة، في بال المطلقة بالذات، أن عقد الزوجية ضعف ولها الحرية ترجع ولا ما ترجع، فجاءت له وبعولتهن، يعني لا، وأضاف البعولة لهن، ما قال والبعل بعد، قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك، فيها في ذلك. ثم قال بعد أن جعل الأمر بيد الرجل وجعل الأمر بيده هو القوة له، قال وتأملوا فيما قال سبحانه بعد أن أعطاك حق الإرجاع، قال ولهن، بدأت الحقوق. بس مشكلة بدأ الحق قبل حقي، ها، ما الذي لك أنت أيها الرجل عليها مثل الذي لها؟ قال الله بدأ بحقهن، يعني موازنة في الآية، ستلحظونها الآية طلاق الآن، فأعطى الزوج الإرجاع وبقوة، ثم بدأ وقال ولهن، بدأ بحقهن قبل حقك، ما قال ولكم مثل الذي، لا، قال ولهن الميزان، اجعلها هي الميزان، يعني بتعطيها مئة تعطيك مئة، أخلاقك تعطيها 70% تعطيك 70%، ولهن مثل الذي عليهن، ما قال ولعليهن مثل الذي، لا، قال ولهن، بدأ بحقهن، ولهن مثل الذي عليهن. فزاد المرأة، أول شيء زود الرجل ثم زود المرأة ثم رجعوا وفعل الرجل مرة ثانية، وللرجال عليهن درجة، ها، ثم عود ونزل الرجال. والله عزيز، يعني ترى، يعني السلاح، انتبه السلاح، ها، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عندما قال لما أعطى الرجل، قال ها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا، انتبه بدأ يشدد عليك، فلا تبغوا عليهن سبيلا. والآية الوحيدة في القرآن اللي ختمت إن الله بالتأكيدات هذه عليا كبيرا، يكفي عليا، إن كنت عارف الله أعلى منك، وإن كنت كبير فالله أكبر منك، فأعطاك السلاح مخوفك في الأخير، لا تستخدمه أكثر مما يباح لك فيه. فهنا أيضا رفع المرأة ثم رفعك ثم جاء وخوفك، والله، يعني مع أن الآية، يعني مع أن ممكن عليم حكيم، لكن الله سبحانه وتعالى هنا جاء بلفظ العزة يخوفك، لا تستخدم العزة إلا فيما أبيح لك فحسب، واضح في الآيات. وسبحان الله هذا التشريع عجيب يا إخوان، يعني فيه، يعني أنا أقول لكثير من الطلاب وخاصة اللي يدرسون الدراسات الشرعية والفقهية، أقول هذا النظام الرباني والتشريعات الإلهية فيها بنود وفيها تخويف، النظام الوضعي فيه بنود بس ما فيه تخويف، وإذا كنت تحط عند محامي يلعب المحامي، لكن عند الجانب الرباني أنا مع زوجتي أخاف تجي الآيات. أنا أذكر أحد الإخوان يقول لي مرة تنطلق زوجته في ساعة غضب، أنا ويطلقها بل طلقها أطلق اللفظ، يقول فركبت سيارتي من شدة الغضب وخدتها جريتها غصب ركبتها السيارة وديتها البيت أهلها، ويقول قبل أن أصل بيت أهلها بأمتار تذكرت قوله سبحانه وتعالى لا تخرجوهن ولا يخرجن، قلت وين سبحان الله وين راح، حافظ متقن لكتاب الله، أين ذهبت هذه الآية من رأسي وأنا ما أطيق إرجاعها؟ صحيح ما كان يطيق إرجاعها، فاضطرت أرجع. ليش؟ قلت خلاص الآية خلاص سمعنا وطعنا، وسبحان الله أحدث بعد ذلك الله أمرها رجعت وراجعها والحمد لله، لأنك تبقى في بيتك لا تخرجوهن ولا يخرجن، نظام شيء آيات. حتى أنا ودي يا إخوان طلبة العلم ما يخشعون بس في آيات الجنة والنار، يخشعون حتى في آيات الأحكام، يعرفون هذا تنزيل من حكيم حميد سبحانه، ما هو أن نظام بشر ولا قول بشر، يأتي بهالتوازن العجيب الدقيق، لا ظلم للرجل ولا ظلم للمرأة. إذن قال الله سبحانه وتعالى الطلاق، ثم قال ولهن مثل وللرجال عليهن درجة والله عزيز. لا تنسون الختام، وأنا بودي الحقيقة اللي يفقه المعنى حتى اللي حافظ ما عاد ينسهل، يخلط في الآيات الثانية لكن اللي واضح فيها الدلالة ما يخطئ فيها. ثم قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان يعني تطليقتان. وطبعا كانوا أيضا في الجاهلية لهم عادات، أي طلق المرة والمرتين والثلاث والعشر، ما فوضى مثل الإيلاء. أيضا نسيت أن أقول لكم كانوا يوالون قديما السنة والسنتين والثلاث، فنزلت الآية تحدد ما في فوضى، والطلاق كان فوضى يطلقها عشرات المرات ويراجعها يطلق ويراجع. فقال الله عز وجل الطلاق مرتان، الطلاق هذا البائن ولا الرجعي؟ وش الدليل؟ أحسنت من ظاهر الآية، فإمساكم بمعروف البائن ما فيها، إذن هذا الطلاق الرجعي. والطلاق الرجعي السني طلقتان، ما قال مرتان، أي يقع مرة مع مرة، ما يقع مرة واحدة، ما يطلق مرتين في وقت واحد، الطلاق مرتان. الطلاق يعني الطلاق الرجعي طلقة ثم طلقة، ما تقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هنا قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولاحظوا في الآية هذه بعد آيتين، يعني في آية الآن أمامكم المصحف آية 229 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الطلاق مرتان تأملوا فيها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفي آية 231 وإذا طلقتم النساء فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن. طيب ما في خلاف هنا، قال اتفق في الطلاق الإمساك إنه بالمعروف ما في إشكال، لكن التسريح اختلف، مرة يقول التسريح بإحسان ومرة يقول التسريح بمعروف، ومعروف إن فرق يعني إن الإحسان أي أحسن، المعروف ولا الإحسان، أي أحسن العدل ولا الإحسان، إن الله يأمر بالعدل الإحسان أعلى درجة أعلى، لكن ماذا مطلوبة ماشي. إذن يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال في الآية التي بعد التي بعدها بعد آية فامسكوهن بمعروف أو بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب من يلتمس لنا شيئا؟ هنا زاد الإحسان، هناك لم يأتي بالإحسان جاء بالمعروف. ها الآية الأولى قاعدة، هذه القاعدة التي يجب أن يسير عليها كل أهل الإسلام، القاعدة أن الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان، لأن وهذا من رحمة الله ما كلفنا الإمساك بالإحسان، يعني مفترض يعني إما إمساك بمعروف وتسريح بمعروف أو إمساك بإحسان وتسريح بإحسان، لا قال الإمساك بالمعروف اللي يتعارف بين الناس، والتسريح لأنه طلاق وكسر لها وظلم لها ويعني وجرح لها، اجبر هذا الجرح بأن تحسن إليها. مع الأسف كثير من الناس إذا جاء الطلاق التسريح ليس بالمعروف بالسيء. هذه القاعدة أن الطلاق مرتان إمساكم بمعروف، وهذه القاعدة ينبغي كل أهل الإيمان يسيروا عليها. لكن في الصورة التي بعدها، هذا الشخص يخشى منه في المضارة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذا النوع من الناس إذا كنت قاضي أو كنت مصلح لا ينتظر من هذا أن يحسن، فيقال له بس سرح بمعروف كثر خيرك، واضح؟ سرح بمعروف، ما ينتظر منك، لأنه هو الآن مضار، فنقول له أحسن، نقول له بأس أترك، بس أترك معروف، واضح؟ إذا عندنا حالة خاصة اللي هي معروف والمعروف. القاعدة العامة التي ينبغي أن ننصح بها، نوجه الناس بها، أن التسريح بإحسان. قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، إذا عرفنا أن تطليقتان وهذا الطلاق الرجعي، فإمساكم بمعروف وهو ما تعورف عليه، أو تسريح بإحسان، وكل ما أحسنت أحسن الله إليك في هذا التسريح. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولاحظوا قال فإمساك، حتى اللفظ ما قال فإبقاء، في فرق بين الإبقاء والإمساك. الإمساك كأنها جوهرة خالية عليك تمسك بها، الإبقاء عادي. فحتى اختيار كأن الآية تشير إلى أن الشيء غالي ثمين لا تتفرط فيه، فإمساك بمعروف أو تسريح. والتسريح أيضا لأن فيه مشاقة وتعب، تخلية مو بترك، تسريح يتفرق يغني الله كل من سعته، أو تسريح بإحسان. ثم قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم. لاحظوا الآن تبدأ المشاكل، الإشكالات في مسألة الطلاق. خذوا قاعدة يا إخوان، إذا اختلفت الفواصل، زادت الكلمات، زادت كذا، تغير الأسلوب، دائما مما يحل إشكال هذا الإشكال اللي يقع في رأسك، انظر لسباق الآية ولحاقها يحل لك هذا الإشكال. انظر في سرد الآية، ما سبقها وما لحقها، وتأمل فيها. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: فإمساكم معروف تسريح، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هنا جاءت مسألة الحل، لأنها يعني كما قلت لكم في الجانب الشرعي عندنا جانب وعظي وجانب حكمي، فتداخل الوعظ مع الحكم. لا يحل لكم أن تأخذوا مما آت، لأن بعض الأحيان ما تطلق، ليش ما تطلق؟ وليش تعلعل في الطلاق؟ وليش يتردد الرجل في الطلاق؟ بعض الأحيان ينوي أن يأخذ شيء مما آتاها، ولبطلق كذا يعني ما خسرت كل الخسائر وما يرجع شيء. قال الله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لا يحل لكم أن تأخذوا مما، من تبعيض شيئا، أول شيء تبعيض وشيئا منكر، يعني حتى ولو قليل، يعني 100,000 لا، ولو قليل 500 لا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، وفي قراءة إلا أن يخافا. طبعا هل هي هذه الآية للحاكم أو للقاضي أو أنها للزوج؟ قيل وقيل إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، يعني لو أنها شعرت أنها لن تقيم حدود الله، أو أشعر القاضي أنها لن تقيم حدود الله فيه، تطيعه لن أطيعه لن أفعل، ها؟ فإذا خافت من الله سبحانه وتعالى فيه وخافت أنها تظلمه جاز لها بالافتداء. أما إن كان المشكلة منه وكان إنما فعل ذلك مضارة، فالله عز وجل قال في آية أشد من ذلك: وآتيتم إحداهن قنطارا. قيل ملء جلد الثور ذهب، ملء جلد الثور ذهب، وجلد الثور الآن يمكن يسع إلى 150 كيلو ذهب، وكيلو الذهب ما أدري بكم، يعني ما يقرب من 20 مليون ريال. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وطبعا قيل بهتان وإثما مبين، لماذا؟ لأن ربما يبهتها بشيء عشان تقول، يقول لها: لا ترى من قلت من تمعطيني سأقول إنها وجدت غير بكر، فيقول لها: خذ مهرك، يبهته مع أنه غير صحيح. أتأخذونه بهتانا وأيضا إثما، وليس إثما عاديا، إثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. حماية للمرأة وحماية لما ملكت. إذن قال لا يحل لكم إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله ها، وثبت ذلك أن النقص منها فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يجوز أنها تفتدي من نفسها. هل تفتدي بالمهر كله أو بأكثر منه؟ وقع خلاف بين أهل العلم، بعضهم قالوا لا بس المهر، وبعضهم قالوا يجوز الافتداء. وعلى كل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. من قال استدل بالآية، ومن قال أيضا الآخر استدل بالآية. ودي تستخرجون الدليل للمانعين وللمجيزين. ولا يحل لكم، لا جم من الآية اللي منعوا الزيادة. أيوة مما أحسنت، لأن المسألة في المؤتى ليس في الزائد. والآخرين قالوا لا فلا جناح عليهما فيما افتدت به عموما، لكن الصحيح كل الكلام على المؤتى، الكلام على المؤتى هو اللي تتعلق به النفس. أما اللي ما أوتي، على كل المسألة خلافية بين أهل العلم، بس أردتكم تعرفون الخلاف من ظاهر الآية. نعم. إذن يقول الله سبحانه وتعالى فلا لا حل لكم تأخذوا مما أتيتموهن شيئا لا يخاف أن لا يقيم، فإن خفتم أن لا يقيم حدود فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها. اعتدوها في الشهوات لا تقربوها، وفي الخصومات والنزاعات حدود لا تعدونها. ولاحظوا كم مرة جت الحدود هنا، كم مرة كررت، لأن في منافسة وزعل حدود حدود تؤكد قف معلش لو قربت لكن لا تتجاوز الحد. أما الشهوات لما قال سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال فلا تقربوها، لأن الشهوة لها مغناطيس جاذبية، لو اقتربت منها يخشى أن تقع فيها. إذن تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن الظالم الذي توقع أنه بتعديه لحد الله أنه ظلم غيره، حقيقة هو ظلم نفسه وهو الظالم حقيقة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا فقهم بالدين. وما تسمعون، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.